إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. صباح الخير يا أستاذ صبري. صباح الخير يا أستاذ ولاء. تقرير المتابعة خلصت؟ أبدا يا فندم، وأنا جاية لحضرتك عشان كده. أميرة هاني مشيمي صاحبة الشركة سألتني على التقارير امبارح، وكانت سايرة جدا لما عرفت إن الأستاذ ياسر ما خلصهمش. طب ما تبعتش ليه مع الأستاذ ياسر يا أستاذ ولاء؟ يا فندم ده أنا من أول الأسبوع بدخله وأطلبهم كل يوم، وكل يوم يقول لي بكرة. بصراحة كده شكله تعبان ومش مركز. طب خلاص سيبيلي الموضوع ده، أنا هشوفه. اتفضل أنت. معقولة ياسر اللي أنت فيه ده؟ هو إيه اللي أنا فيه يا صبري؟ مالي؟ مالك؟ خليني بس الأول أفتح الشباك واشوف السجاير اللي ماليه الاوضه دي والدخانه والريحه. مش معقوله يا ياسر، كمان مخدرات؟ هي وصلت انك انت تشرب مخدرات في الشغل؟ لا يا ياسر، اللي بتعمله ده مش ممكن ابدا. واللي هي بتعمله يا صبري ينفع؟ يعني الخداع والمتاجره باسم الحب ينفع؟ اديك قلتها، المتاجره هي دي صفتها الحقيقيه. تاجرة كل راس مالها جمالها ولسانها، هم دول الفخ اللي بتقدر تصطاد بيه اي راجل. اصطادتك ومن قبلك كنت انا، ويعالم مين ومين اللي سبقونا، ويعالم كمان مين اللي جاي. لا مفيش جاي. امير الشيمي مش هتشوف بعدي اي متعة ولا سعادة، لان هقتلها. ايوه صبري، انا هقتل اميره، هقتل اميره، هقتلها. ايه ده يا ياسر؟ وطي صوتك، ما تجيبش لنفسك اي مشاكل. مفيش مشاكل اكتر من كده. قوم وقف على حيلك، قوم. انا هطلب لك قهوه دلوقتي، وانت روح حط دماغك تحت الميه، وتعالى لي خلص تقريرك قبل ما تيجي لهنا. تيجي؟ انا عايزه تيجي، ما يهمنيش. بقول لك يا صبري، انا مش مجرد موظف عندها. لا يا ياسر، انا وانت هنا شغالين عندها، ولازم نعترف بكده. الراجل عند اميره الشيمي ليه منفعتين، الاولى في حياتها الشخصيه وده بيكون عمره قصير، والثانيه هنا في شركتها. ويا نقبلها ونرضى بالقرب منها، يا نلاقي نفسنا في الشارع. يقتلها يا صبري. أستاذ صبري، أنا جهزت الإعلان اللي أميرة هاني طلبته لتعيين مدير العلاقات العامة الجديد مكان الأستاذ ياسر. مش كتبت فيه كل الشروط؟ طبعا كتبت كل اللي هي طلبته بالظبط، بس أنا قلت يعني حضرتك تراجع الصياغة قبل ما أبعت الإعلان للجرايد. طيب وريني كده. اتفضل. مطلوب لشركة الشيمي للتجارة مسؤول علاقات عامة، الشروط: حديث التخرج، إجادة اللغات، حسن المظهر. طبعا لازم يبقى حسن المظهر، ما هو لازم الهانم يكون اللي جاي وسيم ويملى عينها. وحديث التخرج، يعني شاب صغير ومشاعر حاضرة، وهو ده الفخ اللي بتصطاد بيه اي حد، وتخبرنا بلسانها الحلو اللي بيقول لكل واحد فينا: قلبك ده هو القصر الجميل اللي حلمت اسكن فيه. عليك يا حرباية. ايوه يا ياسر، خلصت التقرير ولا لسه؟ بس ايه الجمال ده؟ حلو الجاكيت ده يا صبري؟ خطير جدا، كمان تسريحة شعرك يا اخي. ايه الجنان ده؟ وايه البرفان ده؟ يا ريتني يا اخي من زمان طلبت لك قهوة وخليتك تغسل دماغك وخلصت التقارير كمان. لا ده انت كده اللي حصل لك مس وحولك انسان تاني خالص. اصل انا افتكرت يا صبري اميره بتموت في الجاكيت ده، وتسريحه الشعر دي هي اللي عاملها لي بايديها، حتى البرفان هي اللي مختارهولي، واميره بتحبني. ايوه يا صبري اميره بتحبني وبتموت فيا، واللي بيحب مش ممكن يزعل، ممكن يخاصم يبعد يوم اتنين تلاته اسبوع، لكن ما يكرهش. ولما تتلاقي العيون بيروح كل الغضب، واللي حصل ده ممكن يكون مجرد سوء تفاهم. انت مسكين قوي والله. سوء تفاهم بقى فجأة تخرجك من حياتها وتحرم عليك دخول الفيلا، ولا تسمح لك حتى تتصل بيها مجرد اتصال، وهنا في الشركة تنقلك من مدير علاقات عامة لمجرد موظف، وتقلل مرتبك للنص، وكل ده وجاي تقولي سوء تفاهم؟ انا قلتلك كل ده حصل يا صبري، اعمل ايه؟ انا عارف كويس يا ياسر، لان بالظبط اللي حصل معاك هو اللي حصل معايا وهيحصل مع اللي بعد كده، لكن حالتك دي يا ياسر هي اللي بتزود حقدي عليها. انا بحبها يا صبري بحبها. المصيبه ان زيك واميره دي عقربه وقرصتها والقبر. اميره الشيمي دي زي اللعنه يا ياسر، احنا كلنا ملعونين بيها، واللعنه منها مش هتخرج مننا الا لو خرجت من حياتنا. رايح فين يا ياسر؟ هودي لها التقارير بنفسي. ما انا قلت لك يا صبري اللي بيحب مش ممكن يكره. تقارير مش بطالة، ولو ان كان ممكن تكون احسن من كده. شغلك ما بقاش زي الاول يا ياسر. مع ان قلبي هو هو يا اميرة. مالنا ومال قلبك دلوقتي؟ مش ده قلبي يا اميرة؟ قلبي اللي كنت بتقولي عليه. قلبك ده يا ياسر هو القصر الجميل اللي ياما حلمت اسكن فيه. فاكرة يا اميرة؟ فاكرة، وسكنت فيه مدة وعزلت. عزلت ليه يا اميرة؟ ما هو سكن، وارد ينتهي عقد ايجاره وما نجددوش. انا كنت فاكره عقد ايجار مدى الحياة. تبقى ما قريتش بنوده كويس، دي مشكلتك انت. اميرة فاكرة اليوم اللي عملتيلي التسريحة دي بايدك والبرفان ده يا اميرة؟ استاذ ياسر خليك مكانك، عيب يا اخي تفرض على امرأة مشاعرك كده. دلوقتي مشاعري بقت مفروضة عليك يا اميرة؟ ما تبقاش مفروضة ازاي وانت موظف عندي؟ انت مش واخد بالك ولا ايه انك عشان تقابلني استأذنت؟ الله العظيم، تسريحة ايه وبرفان ايه بعد ما فشلت تستمر مدير علاقات عامة؟ وبدل ما رفدك رقفت بحالك ونقلتك المتابعة. انت ازاي قادرة تكوني كده يا اميرة؟ اميرة هانم، ما قلتلك يا اخي عقد الايجار انتهى وما تجددش، ما تفهم بقى يعني؟ خليك جنتلمان واستأذن بشيئك. بس انا لسه قلنا استأذن. ماشي هستأذن، لكن اقسم لك انك هتندمي يا اميرة، هتندمي. اسمي هاني محمود فهمي، ودي اوراقي ومؤهلي زي ما طلبته في الان. طيب واللغات وبقية الشروط يا هاني؟ بالنسبة للغات بتكلم ألماني وفرنساوي، ده غير الإنجليزي طبعا. وبالنسبة لشرط أن يكون المتقدم للوظيفة طيب المظهر، فأنا قدام سيادتك أهو. شايفة إيه؟ شايفة مدير العلاقات العامة الجديد والمناسب جدا لشركتي. تاني يا ياسر رجعت تقفل مكتبك تاني وتدخن الزفت ده تهمل شغلك؟ يا حبيبي أميرة بتتلكك لك وجواب رفضك على مكتبها. ما أنا مش قادر يا صبري، حريتي يا صبري. شفت يا ياسر؟ شفت مدير العلاقات العامة الجديد؟ هي كلها أيام طالت ولا عسرت وهيحصلنا على تحت عشان يسيب مكانه لراجل جديد. احنا زي ما هي قالت، عقود إيجار ما بتتجددش. أنا قلت لك هقتلها يا صبري، هقتلها. لازم في كل مرة تبقى هي عقد الإيجار ويتحرق على إيدك بقى، على إيدي، حتى لو كان الضحية الجديد المخدوع اللي اسمه هاني. زعلان كده ليه بس يا قمر؟ أنا مش بس زعلان يا أميرة، أنا محتار جدا. سلامتك يا عيوني من الحيرة، معقولة تحتار وأنا جنبك؟ أنا محتار لأنك مش عاوزانا نكون سوا. يا راجل ده احنا سوا جدا جدا، ناقص ايه تاني؟ أميرة احنا ليه ما نتجوزش؟ ليه كل ما افتح لك الموضوع ده ترفضيه؟ ب الف جيم لا مربوطه. يعني ايه بقى؟ بأجله يا قمر. انت احنا لازم نفهم بعض كويس. نعم هنفهم بعض اكتر من كده يا اميره. ما كل ما نفهم بعض اكتر كل ما هيكون جوازنا انجح. ما انا مش حابه نتصرع وبعدين ننفصل ويتحسب علينا جوازة والسلام. فهمتني يا هنونة؟ بحاول افهم. على العموم يعني اقدر اقولك انها هانت. انا كمان ابتديت ازهق وقربت اغير من وضعنا يا هاني يا حبيبي. تقدر تقوليلي ايه ده يا اميرة؟ من غير عصبية يا هاني، انت شايف ايه؟ ده انت شكلك ما تفاجئتيش. يعني انت عارفة المكتوب في الورقة دي؟ طبعا عارفة، منشور متعلق في مدخل شركتي ومدير شؤون العاملين سلمه لك بنفسه وعليه توقيعي. ازاي ما بقاش عارفة وموافقة على اللي فيه؟ أميرة يعني أنا فعلا زي ما بيقول المنشور ده مرفوض؟ لا يا راجل، لا لا لا لا، مش للدرجة دي هاني. انت منفعل وما قريتش القرار كويس. ده مجرد تعديل. هو انا مش المره اللي فاتت قلت لك انها هانت واني قربت اغير من وضعنا؟ ايوه بس ده كان لما طلبتك للجواز. برافو، تمام، اهو ده ردي على فكره جوازنا. نقلك اميره، انت عايزه تقولي ان علاقتنا انتهت بمنشور زي ده؟ لا لا لا لا يا استاذ، دي ابتدت. انت دخلت شركتي تتوظف عندي ودين عينتك وبقرار رسمي اهو في شؤون العاملين بذمتك. شفت توظيف اسرع من كده؟ انا كاني بحلم. الحلم انتهى والحقيقه هتبتدي حالا لما تنزل تحت في الدور الارضي تستلم عملك. انا كده فهمت يا اميره، واضح ان الاعلان ما كانش لطلب مدير علاقات عامه، كان لطلب ال... ولا كلمة زيادة، اتفضل واقفل الباب وراك بهدوء. قلبك يا هاني هو القصر الجميل اللي يا ما حلمت أسكن فيه. دي كانت أجمل وأول حاجة قلتها لي وصدقتك وفتحت لك قلبي بمنتهى الحب والأمان. دلوقتي بأكد لك إنك لسه سكناه بس هو مليان بالشرور والانتقام. احترس يا هانم. ألو بوليس النجدة؟ أميرة هانم صاحبة شركة الشيمي للتجارة اتقتلت في مكتبها. انت يا ولاء سكرتيرة القتيلة والمبلغة عن الجريمة، أرجو انك تركزي وتحكيلي ازاي اكتشفت الجريمة وازاي ما تشوفيش القاتل ومكتبك قصاد مكتب القتيلة مباشرة. الجريمة تمت وقت البريك بتاع الشركة، يعني من الساعة 1 للساعة 3. ما احنا يوم العمل بتاعنا بينتهي الساعة 7 يا فندم، وانا كنت بتغدى برا الشركة وأول ما رجعت خبطت على الباب مرتين تلاتة ما ردتش. فتحت ودخلت لقيتها على كرسي مكتبها وفتحت الجوابات مرشوقة في صدرها ودمها سايح. أنا شايف أوضة مكتوب عليها مدير العلاقات العامة، مين فيها وإزاي ما حسش بالجريمة؟ ما حدش فيها يا فندم، وإحنا في انتظار مدير جديد بعد نقل القديم لشؤون العاملين. مدير علاقات عامة هيعمل إيه في شؤون العاملين؟ دي أوامر الهانم، قصدي المرحومة. طيب بما ان القاتل اكيد طبعا حد من الشركة، يا ترى بتتهمي حد بعينه وليه؟ بص يا فندم، انا بطبيعة وظيفتي قريبة من المرحومة وفي حاجات عمري ما كنت احكيها لانها اسرار وبتخص السمعة يعني، وكمان انا اللي كنت امينة على الاسرار دي. لكن بما ان الوضع اتغير وصاحبة الاسرار اتقتلت وانتوا بتدوروا على جاني، يبقى لازم أحكي لحضرتك. القاتل يا فندم مش هيخرج عن واحد من ثلاثة، يا الأستاذ صبري أو الأستاذ ياسر أو الأستاذ هاني. كنت فين يا أستاذ صبري في البريك؟ يعني وقت وقوع الجريمة. والله يا فندم أنا رحت كذا مكان وعملت كذا حاجة بس مش فاكر. يعني أستاذ صبري، إحنا بنحقق في جريمة قتل صاحبة الشركة وكلكم في دائرة الاشتباه، فمن مصلحة كل واحد فيكم يكون محدد ودقيق. حاضر يا فندم. أنا أول حاجة رحت الحمام وبعدين رحت على الاستراحة، قعدت شوية وبعدين عديت على زميلي الأستاذ ياسر قلت أدردش معاه شوية. أمين مصطفى تعالى. تقرير الطبيب الشرعي يا فندم. هات. بلغ الضابط شريف يقوم بتفتيش مكاتب الأستاذ صبري والأستاذ ياسر والأستاذ هاني. إيش معنى يا فندم مكاتبنا احنا التلاتة؟ علشان انتوا التلاتة بالذات يا أستاذ صبري كنت في البداية مديري العلاقات العامة. واضح ان السكرتيرة ولاء اتكلمت مع حضرتك كتير. كمل يا صبري. وبعد ما دخلت لزميلك ياسر علشان تدردش معاه حصل ايه؟ انا ما لقيتش ياسر في مكتبه. ايوه فندم، انا لما ابتدى البريك رحت على الكافتيريا عشان اشرب عصير، وبعدين كان في فيلم رومانسي قعدت اتفرج عليه لحد ما خلص كله. ها؟ لا انا قصدي سيادتك تقصد الفيلم يعني. ايوه يا فندم لحد ما خلص. قضيت الساعتين بتوع البريك فين يا هاني؟ خرجت يا فندم، خرجت اتمشى واتفرج على المحلات، وبعدين رحت اتغديت في مطعم. ورجعت امتى؟ على طول لما البريك خلص، على الساعة 3 كده يا فندم. طيب ادينا اسم المطعم اللي اتغديت فيه لو سمحت. بصفتك الساعي اللي تتحرك بين الجميع فوق وتحت، عملت ايه وقت البريك؟ انا يا باشا هنا بقالي سنين طويلة وعارف مشروب كل واحد من غير ما يطلبوا لمؤاخذة. احكي لنا عن النهاردة يا راجل يا طيب. وبالنسبة للتلاتة، ساعتك قبل وقت الراحة ما يخلص دخلت للأستاذ ياسر الشاي على مكتبه عقبال ما يرجع، وعلى ما ينزل الأستاذ صبري دخلت له قهوة في أوضته، والأستاذ هاني دورت عليه عشان لازم أسأله لأني يعني مش عارف هو بيحب إيه بالظبط زي التانيين. المطعم اللي ديت لنا اسمه، العاملين فيه أنكروا وجودك وقت البريك يا هاني. أنكروا؟ أيوة أكيد كدابين يا فندم، أو ما خدوش بالهم لأن المحل الصراحة كان زحمة جدا. وموظفين الشركة كمان كدابين ولا ما خدوش بالهم؟ أنت قلت أنك رجعت مع نهاية وقت البريك، لكن هم أكدوا أنك رجعت قبل كده بساعة على ربع. كدابين يا فندم. عمال الكافيتيريا كدبوك يا ياسر وأكدوا أنك غادرت الكافيتيريا بنهاية الفيلم، يعني قبل نهاية البريك. رحت فين يا ياسر؟ ها؟ رجعت مكتبي. كذاب. زميلك صبري قال انه راح لك ما لقاكش في مكتبك. انا قلت لسعادتك اللي حصل ومانيش مسؤول عن كلام حد غيري تاني. ارجو يا فندم اللي حكيته لك يكون ساعدكم في اكتشاف الجاني. جدا يا ولاء، وهو واحد من الثلاثه، صبري وياسر وهاني، وهنقبض عليه حالا. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.